إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الأحقاف سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا البيان الرباني القولي الذي يجب على المؤمنين أن يدونوه في كتاب مصون من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف والضياع. هذا البيان الرباني القولي تنزيل من الله القوي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أفضل النتائج. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من كائنات حية وغير حية إلا خلقا متصفا بالحق الثابت الذي تقتضيه المشيئة الإلهية والحكمة الربانية. فمن زعم أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا حساب ولا جزاء، لزمه أن يدعي أن الله سبحانه قد خلق هذا باطلا وعبثا. تنزه الله عن ذلك، وجعل الله عز وجل بقاء نظام السماوات والأرض محددا بأمد معين، فإذا انتهى أجل البقاء وجاء أجل الإنهاء هدم الله سبحانه نظام السماوات والأرض وما بينهما بقيام الساعة المحددة بتقدير الله وقضائه. والذين كفروا بالله وباليوم الآخر عما خوفوا به في القرآن من البعث والحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء معرضون غير مبالين بإنذارات الله جل وعلا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل يا أيها الداعي إلى الله لهؤلاء الكفار: أتفكرتم تفكرا سديدا بأنات وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية الأصنام التي تعبدونها من دون الله؟ أروني بمشاهدة حسية أو بدليل عقلي في رؤية ذهنية فكرية، ما هو الشيء الذي خلقوه من الأرض فكانوا به شركاء لله تعالى في ربوبيته حتى يستحقوا أن يكونوا شركاء لله في إلهيته وعبادته في الأرض؟ بل أروني بمشاهدة حسية أو بدليل عقلي في رؤية فكرية ماذا خلقوا من السماوات فلهم بهذا الخلق مشاركة لله في ربوبيته للسماء حتى يستحقوا أن يكونوا شركاء لله في الإلهية ائتوني بكتاب رباني صحيح جاءكم من الله من قبل هذا القرآن وفيه ما يثبت ادعاءكم الكاذب، أو ائتوني ببقية من علم صحيح يؤثر عن رسول من رسل الله إن كنتم صادقين في أن لله سبحانه شريكا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا يوجد أكثر ضلالا من الذي يعبد من دون الله معبودا بأي لون من ألوان العباد وفي مقدمتها الدعاء لتحقيق مرغوب أو دفع مكروه. والمعبود لا يستجيب لعابده بشيء طوال وجوده في الحياة الدنيا وهم عن دعائهم غافلون، لا يستطيعون أن يجلبوا لهم نفعا أو يدفعوا عنهم شرا. والمعبود لا يستجيب لعابده بشيء طوال وجوده في الحياة الدنيا وهم عن دعائهم غافلون، لا يستطيعون أن يجلبوا لهم نفعا أو يدفعوا عنهم شرا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا جمع الناس للحساب وفصل القضاء يوم القيامة كان هؤلاء المعبودون أعداء لمن عبدوه، يلعنونهم ويتبرؤون منه، وكانوا بعبادة عابديهم كافرين لا علم لهم بعبادتهم إياه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وحين تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا المنزلات من كتابنا حالة كونها واضحات الدلالات قال الذين كفروا للحق الذي فهموه من آياتنا المتلوة عليهم هذا القرآن سحر ظاهر، ليصدوا أتباعهم عن التأثر به والاستجابة لدعوة الحق الربانية. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينك وهو الغفور الرحيم. بل يقول هؤلاء الكافرون اختلق القرآن محمد من قبل نفسه وزعم أنه كلام الله يتنزل عليه. قل لهم يا رسول الله إن افتريته أهلكني الله ولم يمكنني أن أبلغكم كلمة منه، فلا تقدرون أن تردوا عني شيئا مهما كان قليلا من عذاب الله إن عذبني على افترائي. والله أعلم بما تندفعون فيه بهمة ونشاط لمقاومة دعوتي واضطهاد الذين آمنوا بي. كفى بالله شاهدا حاضرا بيني وبينه، يشهد لي بالصدق والبلاغ، ويشهد عليكم بالجحود والإنكار. لا تخفى عليه من أعمالنا ولا من أعمالكم خافية، وهو الغفور لمن تاب منكم الرحيم به. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل يا رسول الله لمشركي قومك ما كنت أول مرسل وقد بعث قبلي كثير من الأنبياء، فكيف صح في ذهنكم أن تؤمنوا برسل سابقين كإبراهيم وإسماعيل وموسى وهارون وعيسى وغيرهم وتجحدوا رسالتي وقد آتاني من الآيات ما يثبت أني رسول رب العالمين حقا وصدقا، وأبلغكم ما أمرني ربي بتبليغ، وأتوقف علمي عند حدود ما علمني ربي، ولا أعلم من تلقاء نفسي ماذا يصير من أمري وأمركم إلا إذا نبأني الله بشيء من ذلك، ما أتبع في مسائل الدين وقضاياه إلا الذي يوحى إلي من ربي، فلا أبتدع من عندي شيئا. وما أنا بالنسبة إليكم بعد أن دعوتكم بمختلف الوسائل إلا نذير بين الإنذار، أنذركم بالعذاب المؤجل في الحياة الدنيا بعد أن وصلتم إلى حالة ميؤوس منها، وأنذركم بالعذاب المؤجل الذي سوف يكون يوم القيامة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا رسول الله لمشركي قوم، أفكرتم تفكيرا سديدا بعمق وإمعان نظر حتى رأيتم بفكركم رؤية مشابهة للرؤية البصرية؟ ماذا تقولون إن كان القرآن الذي زعمتم أنني افتريته على ربي هو من عند الله، والحال أنكم كفرتم به أيها المشركون؟ وشهد شاهد عظيم الشأن من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام على مثل هذا القرآن، وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من التوحيد والتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وآمن الشاهد بما جاء في القرآن، وقد كفرتم بما أنزل على رسولكم استكبارا وجحودا، فما هو العذر الذي تعتذرون به إذا رفضتم الإيمان بالكتاب الذي أنزله بلسانكم؟ أفلا يحكم الله عليكم بأنكم كنتم كافرين جحودا واستكبارا وتستحقون الخلود في عذاب النار؟ إن الله الحكم العدل، وهو تعالى لا يحكم بهداية القوم الظالمين ظلما من دركة الكفر. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا بالقرآن وبرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفاء المؤمنين وفقرائه، لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء الضعفاء والفقراء إلى الإيمان به، وإذ لم يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون ليبرروا إعراضهم عنه ورفضهم لاتباعه هذا كذب قديم من أخبار الأولين نقلها محمد وادعى أن الله يوحي بها إليه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. هم يعلمون أنا أنزلنا كتبا لهداية الناس على عدد من المرسلين من قبل هذا الكتاب الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب التوراة الذي أنزلناه على موسى إماما لبني إسرائيل يقتدى به في مدة وجوب العمل به في قضايا العقائد والأخلاق والمعاملات وما اشتمل عليه من وصايا وأثر من آثار رحمة الله بعباده. وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب التي قبله أنها منزلة من الله حقا وصدق قبل التحريف والتغيير الذي دخل عليها. حالة كون هذا القرآن منزلا بلسان عربي لينذر القرآن بما فيه من إنذارات الذين ظلموا من دركة الكفر، وليبشر أهل مرتبة الإحسان أعلى مراتب المؤمنين بالأجر العظيم والثواب الجزيل في جنات النعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا بصدق ربنا الله وحده ثم بعد إعلانهم الإيمان والإسلام بصدق استقاموا على توحيد الله وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتسلط عليهم خوف من مرهبات قادمات مستقبلات، لأن الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من دنياهم، لأنهم يرون أن ما أعد الله لهم في آخرتهم يرونه أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع. أولئك الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة أصحاب الجنة الملازمون لها بفضل ربهم، حالة كونهم خالدين فيها جزاء بسبب ما كانوا يعملون من الصالحات. ومن فوائد هذه الآيات البينات كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس أول الرسل لكنه آخرهم. عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه منه. وجود ما يثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة، وبيان فضل الاستقامة، وبيان جزاء أصحابها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأمرنا الإنسان بأن يحسن إلى والديه إحسانا عظيما، ويبرهما بصنوف البر في حياتهما وبعد مماتهما. حملته أمه مدة حمله حملا ذا مشقة، وهي راضية صابرة حريصة على سلامته، ووضعته حين ولادته وضعا ذا مشقة، وهي راضية فرحة به وليدا لها. ومدة حمله إلى أن ينفصل من الرضاع 30 شهرا. وعمل الولد المؤمن الشاكر لربه البار بوالديه بوصية الله له، واستمر شاكرا بارا حتى إذا بلغ نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه، وبلغ 40 سنة ونضج عقله وقوي إيمانه، وشعر بأن خط حياته الصاعد بدأ ينحني قليلا قليلا، دعا ربه وقال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بالإيمان والهداية وأعمال التقوى والبر والإحسان تقربا إليك وابتغاء مرضاتك، وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه، واجعل الصلاح ساريا في ذريتي، إني رجعت إلى طاعتك في كل ما تحب، وأسلمت لك بقلبي ولساني وجوارحي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك رفيع المكانة، الأولاد الشاكرون البررة، الذين نتقبل الصادر عنهم من فعل الواجبات والمندوبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات، فنثيبهم عليها، ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم عليها، ونجعلهم في أصحاب الجنة، محققين وعد الصدق الذي وعدناهم في الدنيا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نتقبل حسناتهم ونتجاوز عن سيئاتهم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالديه الحريصين عليه حين دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث بعد الموت، قال لهما متضجرا منهما ومنكرا عليهما: أف لكما، لقد أضجرتماني، أتعدانني بالخروج من قبري حيا، والحال أنه قد مضت الأمم من قبلي وتحولت أجسادهم إلى تراب، ولم يبعث من القبور أحد إلى الحياة، وأبواه يطلبان من الله العون والنصرة على إصلاح ولدهما، ويقولان له: عذابا لك، إن كفرك وجحودك سيجلب لك عذاب الله الخالد، آمن بما يطلب الله منك أن تؤمن به، إن وعد الله بالبعث بعد الموت للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء حق لا ريب فيه. فيقول الولد الكافر العاق لوالديه: ما هذا الذي تذكران عن البعث بعد الموت واليوم الآخر إلا خرافات سطرها الأولون في كتبه ليس لها أساس صحيح يعتمد عليه ويوثق به. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. أولئك البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار، الذين ثبت عليهم القول المبرم السابق بالعذاب بسبب ما اختاروه لأنفسهم، وهم يدخلون جهنم في أمم كافرة قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم جميعا بعد عبورهم رحلة الامتحان في الحياة الدنيا كانوا خاسرين أعظم خسارة، إذ اختاروا الكفر على الإيمان فخسروا أنفسهم وصاروا في العذاب خالدين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس منازل ومراتب من بعض ما عملوا في الدنيا، وهذه المراتب يوم القيامة تكون صاعدات إلى الفردوس الأعلى بفضل الله، أو نازلات هابطات إلى الدرك الأسفل من النار بعدل الله، وليعطي كلا منهم جزاء أعماله وافيا تاما، وهم جميعا لا يظلمون بزيادة في سيئاتهم ولا بنقص من حسناتهم. وفي الآية دليل على أن الجن يثابون ويعاقبون كالإنس سواء بسواء، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار ويرون مواقع دركاتهم فيها: بذلتم كل طاقاتكم المادية والفكرية والمعنوية للحصول على طيبات الحياة الدنيا من مآكلها ومشاربها ومناكحها وقصورها ومترفاتها، وحصلت لكم لذات ضئيلات القيمة سريعات الزوال، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم منها شيء. فاليوم تجزون أيها الكفار عذاب الذل والخزي في النار بسبب جرمين كانا منكم في الحياة الدنيا. الجرم الأول استكباركم وترفعكم الباطل في الأرض بغير الحق، والثاني بسبب خروجكم عن طاعة الله وارتكابكم الآثام والمعاصي من دركات الكفر. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان مكانة البر في الإسلام بخاصة في حق الأم، والتحذير من العقوق، بيان خطر التوسع في ملاذ الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة، بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وضع في ذاكرته أيها المتلقي لهذا البيان خبر نبي الله هود عليه السلام أخا قبيلة عاد في النسب حين أنذر قومه أن يحل بهم عذاب الله وهم مقيمون في منازلهم المعروفة بالأحقاف. والأحقاف هي الرمال الكثيرة جنوب الجزيرة العربية، والحال أن هودا قد مضت الرسل الذين بعثوا من قبله والذين سيبعثون بعده، وقال لقومه مثل ما قال الذين جاءوا من قبله وكذلك مثل من سيقوله من بعده من الأنبياء والمرسلين بألا تشركوا مع الله شيئا في عبادتكم له، فإن لم تستجيبوا لي وقد أقمت فيكم زمنا طويلا أبلغكم رسالات ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يكون فيه هلاككم هلاكا جماعيا ساحقا ماحقا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قوم هود إنكارا عليه: أجئتنا بدعوتك لتصرفنا عن عبادة آلهتنا التي ورثنا عبادتها عن آبائنا إلى عبادة ما تدعونا إليه، وتنذرنا بالعذاب الذي يبيدنا في يوم عظيم، فأتنا بهذا العذاب المهلك لنا إهلاكا جماعيا إن كنت من الصادقين في كونك رسولا مبعوثا من رب العالمين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود عليه السلام مجيبا قومه الذين وصلوا إلى طور العناد الشديد والتحدي بأن يأتيهم بالإهلاك الذي كان ينذرهم به. قال هود مجيبا هؤلاء الكافرين ما العلم بوقت مجيء العذاب إلا عند الله عز وجل، وأبلغكم ما أرسلت به من الوحي الذي أنزله الله تعالى علي وأمرني بتبليغه إليكم، ولكني أراكم قوما تستجيبون لانفعالات غضبكم آنا فآنا وقد عطلتم موازين عقولكم. بل هو ما استعجلتم به. قال ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوا مقدمات عذابه ووسائل إهلاكهم الذي استعجلوه سحابا ممتدا في أفق السماء متوجها نحو أوديتهم حسبوه سحابا قادما بغيث، وقالوا هذا سحاب يأتينا بالمطر والخير. فرد عليهم هود عليه السلام ليس هذا بعارض غيث ورحمة كما حسبتم، بل هو ما استعجلتم به من العذاب ريح عاتية شديدة فيها عذاب مؤلم موجع يدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تهلك هذه الريح بشدتها وقوة سرعتها كل شيء مرت به بأمر ربها إياها بإهلاك، فأهلكهم الله سبحانه بهذه الريح العاتية فأصبحوا لا يرى قائما في أرضهم إلا آثار مساكنهم القاوية المعطلة، مثل ذلك الجزاء العقابي الوخيم. نجزي كل المجرمين الكفرة ضمن قانون العدل الذي نجزيهم به بسبب جرمهم وطغيانهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ونقسم مؤكدين لكم أننا مكنا عادا من قبلكم فيما لم نمكنكم فيه يا أهل مكة بما أمددناهم من قوة الأبدان وطول الأعمار وكثرة الأموال والقدرة على التصرف الموصل إلى تحقيق مطلوبه، وجعلنا لهم سمعا يسمعون به ما يدلهم على الحق والخير والهدى، وأبصارا يبصرون بها آياتنا في كوننا، وأفئدة يدركون بها ما يوصل إليهم سمعهم من آياتنا البيانية وبصرهم من آياتنا الكونية المرئية. فما نفعهم وصرف عنهم شيئا من عذابنا سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم التي هي أدوات الإدراك فيهم ومراكز استقرار العلوم والمعارف والتي تنطلق منها إراداتهم، لأنهم كانوا يكذبون بآيات الله مع علمهم بأنها حق. ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به حين كان ينذرهم به هود، فاحذروا أن تكونوا يا أهل مكة مثلهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ونؤكد لكم أننا أهلكنا إهلاكا جماعيا شاملا ما حولكم يا أهل مكة من المجمعات السكنية كقوم عاد وثمود ولوط وقبل أن نهلكهم نوعنا عليهم الآيات البيانية والإعجازية وكررناها بأساليب مختلفة رغبة منا في أن يرجعوا إلى أصل فطرتهم الإيمانية وينبذوا ما هم فيه من شرك وضلال فلم يرجعوا فأهلكناهم إهلاكا جماعيا مستأصلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فهلا منع هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم السابقة الأصنام التي اتخذوها آلهة يتقربون بعبادتها إلى الله لتشفع لهم عنده بل غابت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم ولم يروا لها أثرا وذلك الذي حل بهم من خذلان آلهتهم وضياعها عنهم هو عاقبة كذبهم الذي كانوا يرددونه متوهمين أن آلهتهم تنفعه وعاقبة ما كانوا يكذبون على الله اصطناعا من عند أنفسهم ظلما وعدوانا على حق الله الذي لا رب سواه من فوائد الآيات لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه اغترار قوم نوح حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرا فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك أهلكهم الله جل وعلا والعاقل من يتعظ بغيره والجاهل من لا يتعظ إلا بنفسه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين واذكر يا رسول الله حين وجهنا إليك جماعة ذا علم وفضل من كبراء الجن من مكان بعيد يستمعون القرآن بعناية وقصد فحين حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن قال بعضهم لبعض اسكتوا لنستمع إلى قراءته فحين فرغ من قراءته رجعوا إلى قومهم من الجن مبلغين داعين إلى الإيمان ومبشرين من آمن بالنعيم المقيم ومنذرين أخيرا من كفر بعذاب أليم في الجحيم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا عظيم الشأن أنزل على رسول من بعد موسى مصدقا لما قبله من الكتب الإلهية المنزلة على الرسل السابقين يهدي إلى الحق الثابت في العقائد الإيمانية والأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة وإلى طريق سلوك ذوي الإرادات والاختيارات في رحلة امتحانهم في رحلة الحياة يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أطيعوا داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءكم به يستر الله لكم بعض ذنوبكم وهي حقوق الله عليكم فلا يؤاخذكم عليه ولا يجازيكم بعذاب على اقترافها ويبقي عليكم حقوق العباد فهذه إما أن تؤدوها وإما أن تؤدوا تعويضا عنها أو يسامحكم أصحابها ويحمكم بسبب إيمانكم وإجابتكم داعي ربكم من عذاب مؤلم موجع في جهنم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن يعصي بعدم إجابته رسول الله إلى ما دعا إليه فليس بقادر على أن يفلت من عقاب الله وعذابه مهما كانت له قدرة على الهرب وليس له من دون الله نصراء ينصرون فيدفعون عنه عذاب الله أولئك الذين لم يجيبوا رسول الله البعداء عن تنزلات رحمات الله باختيارهم منغمسون في ضلال واضح عن الحق يدركه كل ذي فكر سليم وفهم مستقيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أعطلوا عقولهم ولم يروا رؤية فكرية تشبه الرؤية البصرية أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز عن إبداعهن بقادر على إحياء الموتى كما بدأ خلقهم أول مرة دون أن يكونوا شيئا مذكورا بلى لقد رأوا هذه الحقيقة ولكنهم جحدوا واتبعوا أهواءهم إن إعادة الخلق وإحياءه بعد الموت أهون عليه من إبداعه وخلقه والكل هين عليه وهو على كل شيء قدير من إماتة الخلق وإحيائهم لا يعجزه شيء ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار ويرون مواقعهم فيها أليس هذا العذاب الذي وعدكم به الرسل هو الحق؟ قالوا بلى وربنا هو الحق فيقال له فذوقوا عذاب الحريق في جهنم بسبب ما كنتم في الحياة الدنيا تكفرون بالحق كفر جحود فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر يا رسول الله على أذى قومك المكذبين لك كما صبر أصحاب القوة والصبر على الشدائد والأذى في القيام بأعباء الرسالة من قبل الذين ارتقت قوة إرادتهم إلى مستوى العزم الذي يستطيعون به تنفيذ ما يريدون وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت يا رسول الله منهم ولا تستعجل لمعاندي قومك الإهلاك المعجل الذي يطالبونك به أما العذاب الذي وعدوا به يوم الدين فإنه نازل به لا محالة إذا ماتوا على كفرهم وجحودهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة يشعرون أنهم لم يلبثوا بين الموت والبعث إلا قدر ساعة من نهار ناموا فيه نوم القيلولة واستيقظوا وهم لا يحسون بالزمن الذي مر عليهم من لحظة موتهم حتى بعثهم إلا كما يحس النائم في نهاد لا يطول فيه نومه، وذلك لأن الإحساس بمرور الزمن قد مسح من أجهزة الإدراك في نفوسهم بعد موتهم. هذا بلاغ من الله عام لكم في سنة ثابتة من سنن الله في الأمم. ليس للإهلاك سبب سوى الفسق الذي ينتشر فيها ويلازمها حتى يكون أحد صفاتها الثابتة. فهل يهلك بالعذاب والإهلاك الشامل إلا القوم الخارجون عن الإيمان بالله وطاعته؟ فلا تتطلع نفوسكم أيها المؤمنون لإهلاك جماعات الكافرين إهلاكا عاما شاملا قبل أن تقتضي حكمة الله تعالى إهلاكه. فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثلما صبر أولو العزم من الرسل، وهم بالإضافة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. ولا تستعجل لهم بالعذاب، كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابه. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ إلى الناس جميعا وإلى الجن كذلك، فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. ومن فوائد الآيات من حسن الأدب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له، سرعة استجابة المهتدين من الجن إلى الحق رسالة ترغيب إلى الإنس، الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه، والصبر هو خلق الأنبياء والمرسلين. آخر سورة الأحقاف، ولله الحمد والمنة.